بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد استمعنا إلى عرض الشيخ عبد الحافظ للباب الأول الذي ترجم له المصنف بعنوان كتاب التوحيد، وأدرج تحته الأدلة التي توضح ما هو التوحيد. ثم إن صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية الأولى بين لنا موضوع كتاب التوحيد، قال إنه جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد، وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ثم عرف معنى التوحيد من حيث اللغة، قال: مصدر وحده يوحده توحيدا، أي جعله واحدا أي فردا. ووحده قال إنه واحد أحد، أو قال لا إله إلا الله. والواحد والأحد وصف اسم الباري تعالى لاختصاصه بالأحدية. وذكر أقسام التوحيد فقال ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم. والثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا نقص فيها ولا عيب ولا مثال. قال: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ذكر أمران: تكييف وتمثيل. فما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف هو أن يجعل له كيفية في الذهن بغض النظر عن الواقع، يتخيل كيفية في الذهن. أما التمثيل فهو يمثله على موجود في الواقع، يقول له يد كيدي، له عين كعيني، له كذا، هذا تمثيل. لكن التكييف هو أي أن يتصور كيفية في ذهنه قد تكون واقعة وقد لا تكون واقعة، فهذا منتفي في حق الباري تعالى. نثبت له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا، إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، ونفي بلا تعطيل ولا تحريف. تعطيل للمعنى والتحريف لللفظ، التحريف تحريف اللفظ، والتعطيل تعطيل المعنى، كتحريف من حرف استوى باستولى، حرف اللفظ وزاد لام، مثل ما حرف اليهود لما قيل لهم اقولوا حطة زادوا النون، قالوا حنطة، حبة حنطة. فهذا تحريف في اللفظ، أما التعطيل فهو تعطيل المعنى، تعطيل ما يدل عليه النص من معنى. والسلامة هو منهج السلف الصالح على حد قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. العبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة هي فعل العبد التعبدي. ففيه فرق بين توحيد الله بفعله وتوحيد الله بفعل العبد التعبدي. توحيد الله بفعله هو سبحانه لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ربوبيته، في خلقه ورزقه وإيجاده وإحيائه وإماتته، هذه أفعاله، فنعتقد أنه لا شريك له في ذلك. هذا توحيد الربوبية هذا توحيد الربوبية. وتقدم توحيد الأسماء والصفات أن نثبت له الأسماء الحسنى، حسنى فيما تدل عليه، لا تدل على سوء ولا على عيب، وأيضا ورد الوحي بها. الاسم حينما نريد أن نتعرف هل هو من أسماء الحسنى أو ليس من أسماء الحسنى، ننظر نتفقد ضابطين، ضابط الأول أن تكون حسنى، والضابط الثاني أن تكون واردة في الكتاب والسنة، ثابتة في الكتاب والسنة. أما توحيد الأسماء أو توحيد الصفات فنحن نثبت له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وننفي عنه ما يضاد الكمال، ننفي عنه النقص والعيب والتمثيل سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه في فرق بين هذه الأنواع، بخلاف من يدعي أنه حقق غاية التوحيد، قد يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيقول هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا مثيل له، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر هذه الأنواع النوع الثالث عندهم، ويقفون عند هذا، بينما يلاحظ عليهم في هذا التقسيم ملاحظات خطيرة. فقولهم واحد لا قسيم له قد يريدون به نفي قسيم الحق، نفي قسيم الخالق. ما هو قسيم الخالق؟ المخلوق. فقد يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، أي لا خالق ولا مخلوق، واحد. ها؟ الوحدة، وحدة الوجود، تدخل عليهم وحدة الوجود من هذا القسم، من هذا التقسيم. وقد يريدون بقولهم لا قسيم له يعني لا ينقسم، وهذا حق، لكن ما يحتاجون إلى هذا. إذا قالوا هو واحد سبحانه وتعالى، أي نعم هو إله واحد، كفى. وإذا قالوا لا قسيم له دخل فيه محذور، وهو أنه لا خالق ولا مخلوق، لأن قسيم الخالق هو المخلوق، وقسيم الحق هو الباطل. قسيم الحق هو الباطل. ولهذا في تعريفهم للمجاز لم يثبتوا على تعريف واحد، فمنهم من يقول المجاز هو الذي يصح نفيه، وهم يثبتون أن في القرآن مجازا. فنسألهم ونقول هل في القرآن ما يصح نفيه؟ إن قالوا نعم في القرآن ما يصح نفيه فقد افتروا، لأن جميع ما في القرآن لا يصح، المثبت في القرآن لا يصح نفيه، إنما المنفي ما نفاه القرآن، والمثبت ما أثبته القرآن. والإطلاق بأن في القرآن ما يصح نفيه وهو المجاز، معنى هذا أنهم يعني وقعوا في غلط. هل يعني المجاز هو يقابل المجاز مجاز وحقيقة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وواحد في ذاته لا قسيم له قد يدخل فيه مراد باطل، وهو أنه لا خالق ولا مخلوق، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود بذاته، واجب الوجود بذاته، وواجب الوجود بغيره. فالمخلوق واجب الوجود بغيره، والخالق واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. يعني ما نقول الموجود واحد لا قسيم له، بل الموجود ينقسم إلى قسمين: واجب بذاته وموجود بغيره، واجب الوجود بغيره. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون واجب الوجود بأمر الله تعالى الكوني. لكن هناك أمر آخر وهو قد لا يكون واجب الوجود، وهو مراد الله من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. حاصل لا نسترسل في هذا. النوع الثاني قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، ثم يدرجون في هذا أن من أثبت الصفات فهو مشبه، وهؤلاء المعتزلة. أو يقولون من أثبت الأسماء فهو مشبه كما يقوله الفلاسفة، أي نعم، أو كما يقول بعض الأشعرية أن من أثبت بعض الصفات فهو مشبه. طيب لماذا أثبتتم بعضها إذن؟ لماذا لا تكون قاعدتكم واحدة؟ فباب إثبات الصفات واحد، ما أثبته الله ورسوله يجب أن يثبت، وما نفاه الله ورسوله يجب أن ينفى. وذلك كله في إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونفي النقص والمثال والعيب. القسم الثالث وهو المشهور عندهم واحد في أفعاله لا شريك له، يعني لا أحد يفعل غيره، فدخلوا في الجبر في محظور الجبرية الذين يقولون نحن لا فعل لنا. طيب إذن أنتم على ماذا تجازون؟ قالوا نجاز على يعني نجازى على كسب، كسب لا حقيقة له، لا حقيقة له، لأنه كسب لا أثر للكاسب فيه بفعله، فنفوا فعل العبد. وهؤلاء الذين ينفون قدرة العبد، قابلهم غيرهم وهم المبدأ، نفوا قدرة الرب في فعل العبد، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه، فواحد في أفعاله لا شريك له يدخل في هذا نفي قدرة العبد، نعم، أو يدخل في هذا أن جميع أفعال العبيد يوصف بها. ولهذا قالوا كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. إذن مقصرين في التوحيد، الغاية في التوحيد هو أنه واحد في استحقاقه لا ند له، في استحقاقه على عبده، واستحقاقه على عبده أن يفرده العبد بفعله التعبدي. فنحن في تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ذلك تقسيم علمي لأنها متلازمة، من حقق توحيد الربوبية لزمه أن يحقق توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية، وهو التوحيد العلمي. أما التوحيد العملي فهو التوحيد الألوهية، توحيد القصد والإرادة، وتوحيد الله بالفعل التعبدي كما شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النوع الثالث توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة، يعني أعمال العبد التعبدية، لأن عمل العبد ينقسم إلى قسمين: تعبدي وجبلي. والتعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. ولذا في أول الفاتحة، الآيات الأول في الفاتحة فيها تصحيح مسار أركان التعبد القلبي، فالحمد لله رب العالمين فيها تصحيح مسار الحب، الرحمن الرحيم فيها تصحيح مسار الرجاء، مالك يوم الدين فيها تصحيح مسار الخوف. فكأن العبد حينما يصحح مسار أركان التعبد يقول بهذه الأركان المتقدمة بالحب والرجاء والخوف: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين. ولهذا هذا هو العهد بين العبد وبين ربه، كما ورد يعني في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني قال الله مجدني عبدي. كيف يكون تصحيح مسار الحب بقوله الحمد لله رب العالمين؟ الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فجميع المحامد لله، فالله محمود على السراء والضراء. فلسان حاله وقاله العارف يقول الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، يعني أن الله محمود على السراء والضراء، فله الحكمة البالغة، وله الحمد، وله الثناء على كل ما على كل حال. إذا قال الرحمن الرحيم هذه تفتح باب الرجاء، فالرحمن الرحيم يفيد صفة الرحمة لله عز وجل القائمة به، التي من أثرها رحم خلقه أجمعين كافرهم ومسلمهم. فإذا كانت رحمته في الدنيا وسعت الكافر، هل ينقطع رجاء المؤمن المسيء؟ بل يصح مسار رجائه. ففي أي حال هو، في معصية أو في طاعة، لا يرجو إلا الله، ما دام أنه استشعر أن رحمة الله وسعت كل شيء، فهي للمحسنين أقرب وأقرب. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا قال مالك يوم الدين يتفكر ويقول: لماذا خص يوم الدين بالملك مع أنه مالك الدنيا والدين، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، فلماذا خص يوم الدين بالملك؟ يصح مسار الخوف، ويصبح العبد يحتسب ذلك اليوم في ديانته لله عز وجل، فبذلك يصح مسار خوفه، فلا يخاف إلا من يوم الجزاء والحساب. فإذا ركز خوفه وأبعد همته في الخوف من المحاسبة في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، عندئذ يصح مسار خوفه، ويكون خوفه خوفا صحيحا وقع في موقعه من عبادة الله تعالى وحده، فلا يخاف إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قلنا إن أعمال العبد تنقسم إلى قسمين: أعمال تعبدية، وهي ما تضمنت أركان التعبد القلبي، الخوف، الحب، الرجاء، الخوف، وأعمال جبلية، وهي ما تقتضيه جبلته، فلا يطالب بأن ينام بنية أو يأكل بنية، يعني يأكل على أساس، إنما يأكل لأنه جاع ويشبع بأكله الجوع، أو ظمئ يشرب يزيل بشربه الظمأ، أفعال جبلية. فهذه الأفعال الجبلية على كل حال تقتضيها جبلته، لا يؤاخذ في ممارستها، لا يؤاخذ في ممارستها، ولا يطالب بأنه لابد أن تكون بنية حتى تدخل في دائرة العبادة. إنما لو وفق وأحسن نيته ونام بنية الاستجمام للنشاط، لاستئناف العبادة بنشاط، فهذا على خير، تنقلب عاداته الجبلية إلى عبادات، وكذلك أكله، وكذلك شربه، وكذلك كل ما يعمل، وكل ما يسمع، وكل ما يبصر. ويدل يوضح هذا حديث الولاية: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفق، لا يسمع إلا بما يرضي الله، وكنت بصره الذي يبصر به، أي يوفق ويسدد، لا يبصر إلا ما يرضي الله، لا يبصر الحرام، لا يتطلع للحرام، لا يسمع الحرام، لا يسمع الغناء، يسمع القرآن، يسمع ذكر الله عز وجل. إذا أبصر كذلك ويده التي يبطش بها فهو في سبيل الله، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وورد هذا الحديث بألفاظ متعددة، وكلها ألفاظ صحيحة متوافقة غير متضادة، كل هذا يؤيد أن العبد إذا أحسن نيته حتى في أفعاله الجبلية تكون عبادة، لكن ليس مطالب بمعنى أنه يجرم ويقال إنه مجرم إذا أكل بغير نية، إنما أكل بمقتضى يعني جوعه، أو شرب بمقتضى ظمأه لا يقال إنه مجرم، قال هذا كما تقتضيه جبلته ولا يؤاخذ بهذا، إنما يؤاخذ لو أنه صرف فعله التعبدي لغير الله. نعم، هذا الذي يؤاخذ به. الآن الشيخ وأنا سمس قرأ لنا يعني، ونحب اليوم نكمل بعض الآيات، لأن الشيخ كما ذكرت يذكر الأدلة للحفاظ، فيذكر طرف الآية ويقول الآية، ونحن نحتاج إلى تكملة الآيات، فنكمل ما يسر الله عز وجل. ولعل الشيخ أبو أنس أيضا يعيد لنا مقرأ الأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. هذا كتاب التوحيد، نعم، يعني المراد بالتوحيد هو توحيد العبادة. هنا المراد بكتاب التوحيد، المراد بالتوحيد هو توحيد العبادة، يعني توحيد الله، توحيد العبد ربه بفعله التعبدي. وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد، بدليل قوله تعالى أن كل واحد منهم يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما من السور. أي نعم. قال الشيخ هنا، نعم، كتاب إيش معنى كتاب في الحاشية أو عندك الحاشية؟ أي نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أو المحشي، هو ليس شرحا كاملا، هي حاشية. نعم. قال: كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع. يعني مادة كتب مدارها معناها جمع، على الجمع، يعني كل اجتماع يقال كتيبة. أي نعم. ومنه تكتب، بنو فلان إذا اجتمعوا. نعم. والكتيبة الجماعة، والكتيبة لجماعة الخير. هذا من الناحية اللغوية. نعم. والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. أي نعم، لاجتماع الحروف والكلمات يقال كتابة. نعم. والمراد به هنا المكتوب. نعم. أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر. هذا موضوع الكتاب. نعم. أو البدع القادحة في التوحيد. البدع تمنع، البدع الكبرى تمنع أصل التوحيد، والصغرى تمنع أصل كماله. الشرك ينقض أصل التوحيد، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب. أي نعم. والمعاصي، أو المعاصي المنقصة للتوحيد، المعاصي تشوش صفاء التوحيد، وإذا زادت أعمته، أعمت القلب من صفائه بالتوحيد. إذا زادت المعاصي رانت على قلبه، فهي تعميه عن صفاء التوحيد. أي نعم. يعني هناك مثال للتقريب، مثلا زجاجة السيارة مع كثرة ما ينزل عليها من المطر أو الغبار أو كذا، يصبح السائق لا يرى، فهذا يشوش الرؤية. كذلك المعاصي ترين على القلب وتغين على القلب، فتشوش صفاءه وتكدر صفاءه، فلا يبصر، يعني حتى التوحيد لا يكون فيه واضحا، كما هو شأن العين إذا صار عليها ماء أبيض أو ماء أزرق أو نحو ذلك، فإنها لا تبصر. نعم. فالمعاصي نسأل الله السلام بريد الكفر. نعم. وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. نعم. والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا جعله واحدا أي فردا ووحده، قال إنه واحد أحد، أو قال لا إله إلا الله. والواحد والأحد وصف اسم الباري تعالى لاختصاصه بالأحدية. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. نعم. أو إما أن يعني يجعله واحدا، نعم، في ذاته لا ثانية، لا إله واحد لا ثانية له. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين كما في سورة النحل، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، ما نقول لا شبيه له ولا نقول لا قسم، لا ثانية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعال لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له، واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له. أي نعم. وأقسام التوحيد ثلاثة، هذه أقسام متلازمة، ليست أقسام يعني هي أقسام أقسام علمية، هي أقسام علمية وليست يعني منقسمة في أعيانها، لأنها مترابطة في ذاتها. من حقق توحيد الربوبية يلزمه أن يحقق توحيد الأسماء والصفات، وهما القسم العلمي، التوحيد العلمي. ومن حقق التوحيد العلمي يلزمه أن يحقق التوحيد العملي. نعم. وأقسام التوحيد ثلاثة، الأول توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم. والثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ليش ما ذكر النفي هنا؟ لأنه ليس في القرآن ولا في السنة نفي محض. النفي الموجود في القرآن والسنة هو تنزيه، ويراد به إثبات كمال ضده. مثلا إذا قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. المراد بنفي السنة إثبات كمال القيومية، ولا نوم المراد بنفي النوم إثبات كمال ضد النوم وهو الحياة، لأن الموت النوم أخو الموت. وهكذا كل نفي هو تنزيه للباري تعالى، يراد به إثبات كمال ضده. ليس هناك نفي محض، لأن النفي المحض ليس به مدح، عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يمدح بعدم سبحانه وتعالى. واضح الكلام هذا إن شاء الله؟ إيه. نعم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله في الكمال شيء. نعم. وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وإياك. نعم. والثالث توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة، خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أن المراد بالتوحيد. أنا ذكرت لكم يعني تقسيم المتكلمة وكذا. نعم. المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، مجرد توحيد الربوبية، وأنهم إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية التوحيد. ولهذا يقولوا معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، كل ذلك تقديرات هي صحيحة، لكن ليست هي الغاية، ليست هي معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الغاية في استيفاء معناه لا معبود حق أيضا، حتى ما تكتفي بقولك لا معبود، بل لا بد أن تضيف إليه حق لتفصل بين الباطل والحق. لا إله لا معبود حق إلا الله. نعم. وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما نزهه عنه وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحد، بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة. نعم، لا معبود حق إلا الله، ويلتزم بعبادته. أيضا نستطيع أن نضيف إليه لا معبود حق بحق، لأن إذا قلنا لا معبود حق هذا فصل بين المعبود الباطل وبين المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا قلنا بحق نفصل بين البدعة والسنة، يعني هذا فصل بين البدعة والسنة. فقد يعبد الله والله حق لكن بغير سنة ببدعة، هذه العبادة نفسها ليست حق. إذا لا معبود حق بحق، وإن كان بعض مشايخنا يقول ما يحتاج، يعني ما يحتاج بحق، إيه نعم يكفي لا معبود حق، إيه نعم، لكن له وجه باعتبار أنه لا يصح أن تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت على السنة. إيه نعم. نعم. ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عنها. نعم متلازمة. فيعني اللي ينكر أقسام التوحيد على الإطلاق مخطئ، والذي يغفل عن كونها متلازمة يحصل له الإشكال. إيه نعم، فهي متلازمة ليست منفصلة. نعم، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. نعم، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. نعم. والقسم الثالث هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب، يعني توحيد القصد والعبادة. نعم. وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين، لأن هذا النوع هو أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولعموم البلوى في زمانه بعبادة القبور والأشجار وغيرها ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك. أي نعم، هذا فعلا البلوى عمت في زمانه، والشيخ عبد الرحمن بن حسن أشار إلى هذا وقال يعني الشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره، وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمته لم تجتمع على هذا ولله الحمد. قال عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناه وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة أو أشد نفرة، واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، هذا في الجاهلية، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه التوحيد الذي دلت عليه النصوص ودلت عليه الرسل، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام. الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، ألا يعبد إلا الله الحق، وألا يعبد إلا بما شرع بحق. وقد ترك هذا، وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجته. فنحن لا نقول أن الجاهلية خلاص يعني عادت كما كانت، لا، بل لا تزال طائفة من أمته، يعني لا تجتمع أمته على الشرك ولله الحمد وإن كان يقع فيها. قال: لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجته، بحجج الرسالية، وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ولله الحمد والشكر على ذلك. هذا صحيح يعني، لكن لعموم البلوى بهذا، عموم البلوى ب يعني عبادة القبور، ولا بد من إقامة الحجة، لأن كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون من معنى لا إله إلا الله المعرفة التي لدى أبي جهل وأصحابه. أبو جهل عرفوا من معنى لا إله إلا الله ما لم يعرفه كثير ممن يدعي الإسلام. لما قيل لأبي جهل وأضرابه: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ عرفوا معناها، لكن هذولا يقولون: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: نقولها لا إله إلا الله، ومعناها لا قادر على الاختراع، لا مبدع، لا خالق إلا الله. إذن ما أتوا بمعنى لا إله إلا ولا يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فلا بد من أن نقيم الحجة عليهم بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرف معنى لا إله إلا الله عندئذ يحدد موقفه، إما أن يقول: والله أعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لكن لا أريد هذا، وهذا هو دين الرسول، لكن أنا على دين آبائي وأجدادي ومشايخ الضلالة الذين قالوا لي أن هذا توسل، وإن كان دين أبي جهل. بعد أن تعلم أنه عرف أن ما هو عليه هو دين أبي جهل خلاف دين الرسول، واختار دين أبي جهل، عندئذ قامت عليه الحجة. يعني لا يمكن تكفير يعني كثير من عمت البلوى أو ابتلوا بهذا الشرك. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جوابه للسويدي، عالم من علماء العراق، يسأله السويدي ويقول: إنك يعني تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. قال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم ويعلمهم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل يشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم أن يشهد بأن المسلم هو المسلم حيث كان، سواء هاجر إلي ودخل تحت طاعتي أو لم يهاجر إلي ولم يعني يدخل تحت طاعته، طاعة الإمارة وطاعة طاعة الإمام الذي بايعه محمد بن سعود. فالحاصل أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز وكم كررت هذه القصة رحمة الله عليه، ونحن على مائدته يعني نتعشى أو نتغدى أنا الآن، لكني متأكد بأننا يعني نأكل معه سوية. فلما سألته هذا السؤال كف عن الأكل وسكت حتى شعرت أنا بشيء من الندم وقلت ربما أسأت. ثم قال هذا لعله كان في أول الدعوة، يعني أن الشيخ أنه في انتشار الدعوة الآن وسائل الإعلام لم يبقى لأحد حجة، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لكن بلغه القرآن لا يكون أعجمي، يكون عربي فاهم يعني فهم مدلولة. أما الأعجمي قد يقرأ القرآن من أحسن ما يمكن لكنه لا يفهم معانيه، فلا بد من الفهم أيضا، الفهم الذي تقوم به الحجة وليس فهم الاهتداء، ليس فهم أبي بكر وعمر، وإنما فهم أبي جهل وأضرابه هو الذي تقوم به الحجة هؤلاء. ولهذا قال في بعض عبارات قبحا لمن كان أبو جهل وأضرابه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا بد من إقامة الحجة، لا بد من تعليم. ولهذا الأعراب الذين يأتون إليه يأتون إلى الشيخ وقته يجتهد في أن يعلمهم معنى لا إله إلا الله، حتى بعض علماء السوء ينتقده في هذا ويقول ابن عبد الوهاب يلقن العوام ويلقن من يأتيه معنى لا إله إلا الله، وهذا أمر يعني على زعمه أنه معروف، قولوا لهم يتورعوا عن أكل الحرام، يعني خلوه يعلمهم أحكام الفقه. أي نعم، بينما الفقه لا ينفع وأحكام الفقه لا تنفع مع جهل أحكام الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله. أي نعم، الفقه الأكبر معرفة التوحيد العقيدة، معرفة ما أرسل الله به رسلا وأنزل به كتبا، ألا تعبدوا إلا الله. نعم، كمل الحاشية ونكتفي بها. وإن شئت كلام يعني وإن شئت قلت كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره في تعريف نعم. التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة. وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل كل صورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. أي نعم، ألا تعبدوا إلا الله، هذه القضية، أحكمت آياته ثم فصلت لبيان ألا تعبدوا إلا الله. فكل القرآن كله آياته أي نعم، وكذلك السنة، الوحي بقسمي كله لتوضيح هذه القضية ألا تعبدوا إلا الله. فإن سورة هود نعم، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهو التوحيد العلم الخبري نعم، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد دونه وهو الإرادة الطلبي نعم، وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد الإرادة الطلبي فعل العبد نعم. العلم الخبري هو العلم نعم بالله عز وجل، معرفة الله، الخبر عن الله، الخبر عن مراد عن ما يرضيه، عما أعده لأوليائه نعم. وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد دونه، وهو الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته، نعم شريعة التوحيد، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم، وركن التوحيد الصدق والإخلاص. نعم، ركن التوحيد العملي الصدق والإخلاص، وركن العمل النفي والإثبات. قال ابن القيم رحمه الله: والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم، طبعا الله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة. أحد ذل يعني وعصى بسبب هذا الذل، ولكنه لا يحب من ذل له، فليس عبادة له، معصية. نعم تكون معصية. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، الحب كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، ويدخل فيه نعم الخوف، خوف الجزاء والحساب، الخوف الصحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم أنه الشيخ عبد الله الدويش الله يرحمه له شرح لمسائل التوحيد، قال: توضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، ويليه زوائد مسائل الجاهلية، ويليه دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. هذا للشيخ عبد الله الدويش، عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش رحمة الله عليه. نعم، توفي عام 1408. وقدم له الشيخ صالح الخريصي الله يرحمه، والشيخ عبد العزيز المشيقح، نعم هو الذي جمع هذا الكتاب. على كل حال هذه مجموعة مؤلفات، هذا المجلد الأول، نعم وهي مجموعة مؤلفات، نعم كلها مؤلفات نافعة. هذا كان في أملي أني أذكر لكم مقتطفات منه، وهو كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمية، يوضح معنى التوحيد الذي نحن بصدده، وحققه الدكتور محمد السيد الجليانت، يعني حقيقة أنه أجاد وأفاد ووفق، ما عدا أنه طول في المقدمة، وهي نافعة إن شاء الله. إن شاء الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.